الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شكر وتقدير أقدمه لإخواني في الله، وهم الذين وافقوا على حضور هذه الدروس من أول ما بدأت، فجزاكم الله خيرا. المحمول يغلق، بارك الله فيك. أسأل الله أن يجعل هذه الدروس في موازين حسناتكم، وأن ينفعني وإياكم، هذا أول شيء. الأمر الثاني هو عذاب أقدمه لإخواني في الله أيضا، أننا قررنا من سنة ونحن نجلس في هذا المسجد العامل بذكر الله نعلم كتاب الله تعالى كيف يقرأ، كيف يرتل، كيف يجود، وكيف يفسر، إلى غير ذلك من الأمور. اقتربنا من سنة، من كل ثلاثاء بعد درس الفقه، ولا يجلس إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة. لماذا؟ هل هذه الحلقة ليس في مقدورك أن تجلس وأن تحدث وقتك نصف ساعة من كل أسبوع؟ طيب، 10 دقائق لله، بدلا من أن تفتح المصحف وتريد أن تقرأ وإذا بك تلحن، لا تستطيع أن تقرأ كلمة صحيحة لا من الفاتحة ولا من غيرها. لماذا؟ لأنك ما أخذت الأسباب. طيب، الأسباب هو الصبر، والحجج التي ستقوم أنت بتقديمها حجج مرفوضة ولا عذر لك عند الله. العمل، البيت، عندي عمل مثلك، البيت، عندي بيت، عندي أولاد مثلك تماما بالتمام، وجئت إليه، فلماذا أعرضت عني وأعرضت عن درس القرآن؟ لماذا؟ هذا الدرس الذي ما جعل إلا من أجلك، وأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، ما تركوا شيئا يبذل لله الا وفعلوه. استخدموا العلماء، طلبوا الدعاء، اتوا بالمحافظين من اجلكم انتم ايها الناس. فلماذا اعرضتم عن درس القران؟ لماذا؟ اما ان تكون قارئا متقنا فذهبت الى مكان اخر كي تعلم الناس، واما ان تكون جاهلا. فلماذا ما جلست وجاهدت في إزالة هذا الجهل؟ أنت ستسأل بين يدي الله. رمضان أوشك على الصلاة، وكلنا بفضل الله يحرص على قراءة القرآن في رمضان، وشتان بين الذي يقرأ القرآن بفهم ويقرأ القرآن بعلم، وبين هذا الذي يتخطى يقرأ وخلاص لا أحد يسمع. لا والله، إن الله يسمع ويرى. لماذا ما جاهدت في إزالة هذا الشيء؟ يا شيخ، تقدمت في السن وأتحرج، يعني رجل فوق 60 أو فوق 50، أجلس إلى رجل في سن عيالي ويعني صح، يعني هذا صعب على نفسي، والله يعني أنا أريد، لكن هذا من تلبيس إبليس. لماذا؟ أنت أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لا والله، جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا العلم وهم كبار، شابت رؤوسهم وجلسوا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40 يجلس إلى جبريل عليه السلام يتلقى القرآن. فهذا منهج وهذا أدب، وأنت ستسأل عن ذلك بين يدي الله. يجب على كل من حضر او سمع ان يجلس في حلقة القرآن كي يزيل الجهل عنه. ان تتعلم كيف يقرأ، كيف يفهم، ما معنى هذه الآية منذ 20 سنة او منذ 50 سنة وانت تقرأ قول الله عز وجل في كتابه العظيم، ما ودعك ربك وما قال، وانت لا تعرف شيئا عن شيء. لماذا؟ هل هذا من قلة العلماء؟ هل هذا من قلة الدعاء؟ لا والله، لقد اتوا اليكم. احفظ وقتك نصف ساعة لله يا اخي، قم بإزالة هذا الجهل. فلم تصل الى الله الا بالعلم. فاذا وسوس اليك الشيطان وقال انت كبير في الدين، فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وقع وقع فقل هذه نصف ساعة لله، نعمل الموال يقوم الصلاة حتى منتصف الليل. منذ عشرات السنوات نعم، ماذا حصلنا إلا اللطف؟ اقصد نصف الساعة لله يا أخي، اقعد تعلم. إذا كنت عابدا عن القراءة والكتابة فلا تضيع هذه الفرصة، واجلس واستمع، فهم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. فإذا تنزلت الرحمات فأنت مع هؤلاء. ومن استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. حديث البخاري كان مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلماذا حرمت نفسك من هذا الخير؟ أي حجة مرفوض؟ فيجب عليك أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة مدونة مرسلة بفهم، وإلا فأنت مقصر ولا عذر لك. أقول هذا الكلام وأنا الذي سأتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو لازم. هكذا قال أهل العلم، وقال تعالى ورسل القرآن فصيلة، أي جوده تجويدا. تعلم كيف تقرا، كيف تمن، كيف يمر المد، كيف تقف. رجل يقرا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين، بالقصد للفقراء والمساكين. والحديث ذكره الامام الالباني وحسنه. فقال ابن مسعود ما هكذا اقرا منها صلى الله عليه وسلم، ما هكذا قرات، ماذا تصنع يا رجل؟ قال ماذا اصنع يا رجل؟ قال قل انما الصدقات للفقراء والمساكين. فلام ابن مسعود على الرجل لانه قرا الايه بلا تجويد، فدل هذا على توصيه اهل العلم. اقرا قراءه مدونه، وهذا لا يكون الا في مجالس العلم عند المشايخ المرسلين الذين تخصصوا في تعليم كتاب الله عز وجل. وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم، وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانا. فلماذا حرمت نفسك من هذا الخير؟ منذ سنة لو أنك جلست وقمت بحفظ آية من كتاب الله في كل أسبوع لصرت الآن تحمل عدة أجزاء في ظهرك، أو على الأقل صحح القراءة، أو على الأقل افهم المعاني، أو على الأقل خذ الأجر من الله فلا عذر لك. فاحرص على هذه الجلسة. عقدت النية أن أتكلم في هذا الأمر، ولا بأس أن نؤخر ضبط الفقه، فهذا أمر خطير أن ترى إعراض الناس عن كتاب الله عز وجل. لأن السنة ثلاثة، لماذا أتى الشيخ؟ كي يعلم نفسه. أتى من أجلك أن اقعد حتى وإن كنت أميا، اكتفي، استمع وتقرأ والله العظيم. منذ ما يقرب من 10 سنوات جلست في مقرأة وكنا نقرأ، أتى الدور عليه فقرأ لا أحفظ، وجاء الدور على رجل في 40 من عمره فقام غلق المصحف وقرأ القرآن المشرق. فنظرنا إليه فقال أيها الشباب أيها الإخوة إنني رجل أمي لا أستطيع القراءة ولا الكتابة إلى الآن وأحفظ القرآن من أوله إلى آخره عن ظهر القلب وأدعو إلى الله تعالى وأخطب. تعجبنا يعني يجلس هذا شاب في الجامعة وهذا الكل متعلم لكنه يداوي صفرا في كتاب الله. فقلنا له وليس ذلك يا شيخ؟ قال والله ما ان الله تعالى علي بحفظ القران اولا. فذهبت الى الشيخ وكل يوم اذهب اليه. الشيخ يقول الايه وانا اراقب. يقول الايه وانا اراقب. يقول الايه وانا اراقب حتى ان الله تعالى علي بالحفظ وانا لا استطيع ان اقرا اي شيء الا من القران. رجل اخلص مع الله فيا حسره على اولئك الذين تعلموا واحصلوا الشهادات ولا يستطيعون قراءه الفاتحه قراءه صحيحه. في اول شيء اذا اردت ان ابدا في المقراه او في لفظ القران نقرا الفاتحه. والله العظيم ما من رجل في اي مكان صغيرا كان او كبيرا متعلما كان او اميا الا ويلحن قل لا لا قل كذا في الفاتحه. لماذا؟ لانه ما تعلم. قالوا انا وجدنا اباءنا على امه. فلماذا ضيعت هذه الفرصه حبيبي في الله؟ استعن بالله ولعلي اكون قد شددت عليك في القول لكني اريد لك الجنه. الله على ما اقول شهيد. ولن تصل الى الله الا بالعلم ثم بعد ذلك العمل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. البصيرة يعني أن تكون بصيرا بالكتاب والسنة. وأول ما نبدأ به هو كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتعلما وتفسيرا. أحيانا يأتي الخطيب أو المحاضر ويتكلم بكلمات طيبة ويسلم الناس والناس يستمعون إليه. فإذا ما تقدم إلى المحراب وأراد أن يصلي استمعت إلى الأهوال لا يستطيع أن يقرأ الكتاب. لماذا؟ لأنه ما بدأ بالقرآن ولن يفلح من جعل القرآن وراءه ذرية. أرسل ولدك واحرص على هذا الدرس واجلس خمس دقائق عشر دقائق نصف ساعة استمع. إن لم تكن من الذين يقرؤون في المصحف استمع تعلم الهجاء حاول جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اتفق على هذا الخط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.